الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. الدعاء هو العبادة. قال ربنا تعالى لعباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا مفاده أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله، سألوه عن قرب ربهم وبعده، هل هو قريب أم بعيد. وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: أيها الناس، إن الذي تدعون إنكم تدعون سميعا قريبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، والذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فربنا قريب من عباده، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهذه ميزة وخاصة لأهل الإيمان، خصيصة اختص الله بها هذه الأمة، أن الله تعالى جعل ما من عبد يدعوه بدعوة إلا أجابه، لكن يجيبه على حسب علمه وقدرته وعلى حسب ما هو أصلح للعبد. وإذا سألك عبادي، أي هذه من هذه الأمة المحمدية، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. أما في الأمم السابقة وفي الكافرين فقال الله تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فربنا تبارك وتعالى وعد بأنه يجيب الدعاء، وما عليك إلا أن تدعو ربك وتحاول توفير أسباب إجابة الدعاء، فيستجيب الله تعالى لك بإذن الله وكرمه. ومن أعظم أسباب إجابة الدعاء أكل الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ولكن هناك مانع عظيم ذكره رسول الله فقال: ولكن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. كيف يستجاب لهذا الذي جمع خصالا كلها الواحدة منها سبب لإجابة الدعاء، ولكنه تلبس بشيء يمنع من إجابته، وهو مسافر ودعوة المسافر مجابة، وكذلك أشعث أغبر، وكذلك يمد يديه إلى السماء. وربنا الكريم الجليل جل ذكره يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، ومع ذلك يلح على ربي في الدعاء: يا رب يا رب. وربنا يحب من عباده الإلحاح في الدعاء، ولا يكره ذلك منهم، بل يحب ذلك ويكافئ عليه، ومع ذلك لا يجيبه، لأن أكله من الربا عافانا الله، أو من الغش في البيع والشراء، أو من الاحتيال على الناس لأخذ أموالهم، أو من السرقة، أو من النهب، أو أخذ أموال الناس غصبا، أو ما شابه ذلك. فإن هذه الأسباب الواحد منها يمنع من إجابة الدعاء. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. نعم، وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن أصول الشريعة تشهد له، أعني حديث أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أيضا بسبب آخر، ألا وهو أن يدعو العبد ولكنه يدعو بإثم، بمعصية الله تعالى. الأولاد اللي فوق يمنعوا الكلام، الأولاد لو في أحد من الرجال الكبار في الدور الثاني يمنع الأطفال من الكلام. فنقول السبب الثاني لمنع إجابة الدعاء هو أن يدعو المرء باسم، يدعو أن ييسر الله له الأمر الفلاني من معصية الله، أو يدعو أن ييسر الله له أمرا لا يليق بالعباد، كأن يدعو ربه يقول اللهم اجعلني نبيا، أو أن أطير في الهواء، أو ما شابه ذلك. فإذا دعا العبد ربه ليل نهار بإثم فالله لا يجيبه، أو أن يدعو بقطيعة رحم، يدعو على إخوانه وأخواته وأبنائه وبناته، أو زوجته، أو الزوجة تدعو على زوجها، أو على الوالدين، أو ما شابه ذلك. فإن رسولنا الكريم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وهذا من تمام عدل الله. كم من الآباء يظلمون أبناءهم فيدعون عليهم ظلما وعدوانا، والكريم لا يجيب دعوة الداعي إذا دعا بقطيعة رحم، وخاصة إذا كانت متلبسة بالإثم. فربنا يجيب دعوة الوالد، ودعوة الوالد لولده، أو دعوة الوالد على ولده إذا كانت بحق، أما إذا كان ظالما فلا يجيبه الله. يدعو بقطيعة رحم أو إثم لا يجيبه. كذلك يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، لأنك يا عبد الله خلقت من عجل، ولا تدري في أي وقت أو هذا الوقت أهذا هو أنسب لك في إجابة الدعاء أم لا. وربك سبحانه يعلم الغيب ويعلم الأصلح لعبده، وقدر ذلك كله وكتبه في كتاب عنده قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة كما روى مسلم في صحيحه. فلذلك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله 3، إما أن يعجلها له في الدنيا، أو أن يدخرها له في الآخرة، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. تبارك ربي الذي هو أرحم بعباده من أنفسهم، وأرحم بهم من أمهاتهم، ولم يقدر عليهم المصائب ليهلكهم، وإنما قدر البلاء لحكم لا يعلمها إلا الله، ويجيب دعوة المضطرين ويفرج الكروبات. فربك أعلم هل هذه الدعوة إجابتها لك عاجلا هو الخير يعجلها لك، ولعل الخير ألا يجيبك الله ولو دعوت 10 سنوات. ألم تر إلى أيوب دعا ربه 18 سنة؟ أيوب نبي كريم من أنبياء الله تعالى، أثنى الله عليه وتمدح بذكره، وما أجابه الله وما كشف عنه البلاء إلا بعد 18 سنة عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي لا تنقطع عن الدعاء أبدا، فإنك لا تدري الخير، وإنما تدعو على حسب ما ظهر لك، وربك يعلم الخير ويعلم السر وأخفى. فما من أحد يدعو ربه إلا وهو رابح على أي حال، إما أن يعجل له ما دعا، أو يدخر له ذلك خيرا عظيما وثوابا جليلا في الآخرة، أو أن يصرف عنه شرا كان قد هيئ له، فيصرفه الكريم والرحيم جل ذكره برحمته وكرمه ببركة أن هيأك للدعاء. والذي خالط الناس واختبرهم يعلم هذا جيدا في حياة الناس. وكذلك أخي إذا دعا الواحد منا ربه ليعزم مسألته، بعض الناس عنده شك في قدرة الله، هو موحد لربه لكنه كأنه يستكثر العطاء من الله تعالى، ويقول ربي لا يعطيني هذا العطاء كله، فقط يعطيني ولو يعطيني شيئا يسيرا منه. لماذا يا أخي؟ إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال إذا دعا أحدكم ربه فليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له، وقال فليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه مهما كان عطاؤه ومهما كانت مسألتك. تريد ألفا، سل مليون، سل مليار، سل ما شئت ما دام أنه أباحه الله تعالى لك. ولذلك ربك أخبرك بهذا فقال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تبارك الله رب العالمين. كذلك لا يعتدي الإنسان في الدعاء. سمع عبد الله بن المغفل الصحابي رضي الله عنه ابنه يدعو ربه قائلا: يا رب، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني، سل الله الجنة وعذه من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور، عليه صلوات ربي وسلامه. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إذا دعا العبد ربه وألح عليه في الدعاء وعلم أنه يدعو ربًا قديرًا يملك الدنيا والآخرة، لا يتعاظمه شيء ولا يعجزه مسألة، فإذا به يسأل ربه ويعزم مسألته، كذلك يتخير وقتًا من أوقات إجابة الدعاء. ومن أجل هذه الأوقات الثلث الليل الآخر. نسأل الله الواحد الأحد أن يحيينا في هذه الساعة المباركة لدعائه وعبادته، فإن الدعاء في هذا الوقت المبارك مجاب، فإن نبينا أخبرنا وخبره حق وصدق أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، وينادي عباده: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ سبحانك ربي ما أعظمك. وهذه فرصة عظيمة للمبتلين وللمعافين، هي فرصة للخلق أجمعين، فرصة لمن كان مريضا، فرصة لمن كان في ضيق وهم، فرصة لكل مبتلى. يا أخي، استعن بالله وتوضأ وقم في الثلث الليل الأخير، وكن على يقين من أنك إذا دعيت ربك في هذا الوقت المبارك يجيبك الله، لأنه هو الذي قال ذلك: ومن أصدق من الله قيلا. كذلك بين كل أذان وإقامة قال عليه الصلاة والسلام: الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة. وما أكثر غفلتنا، فإن الأذان إذا أذن قل ما تجد الداعين، وقل أن تجد عباد الله في بيوت الله يصلون ويدعون ربهم، أو يجلسون ينتظرون الصلاة ويرفعون أكفهم إلى ربهم يسألون حاجاتهم، وإنما ترى الناس في بيعهم وشرائهم ولهوهم وسهوهم. وهذه أوقات ينبغي على العبد أن يغنمها. الدعوة بين الأذان والإقامة لا ترد. كذلك في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة في صحيح مسلم: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي. ومعنى يصلي يعني يدعو، يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. وصحت الأحاديث أن هذه الساعة في آخر يوم من أيام الجمعة، ويليها في القوة في هذه الساعة التي نحن فيها الآن عندما يصعد الخطيب المنبر، وكذلك في عند سجودك قال لك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فأكثر الدعاء، فأكثر الدعاء، وتذكر دائما قول الله تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نعم المجيب رب العالمين جل ذكره. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم إنا نسألك الشفاء العاجل لكل مرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا موفقا إلا زدته هدى وتوفيقا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أرنا يا ربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.